الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد الله أكبر.